بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض وإني لأظنك يا فرعون مكبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات

وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وبالحق أنزلناه وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وبالحق أنزلناه وبالحق نزل قل آمنوا به أو لا تؤمنوا قل آمنوا قال سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله قل ادعوا الله قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن قل ادعوا الله أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله قل ادعوا الله قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا وكبره تكبيرا وكبره تكبيرا وقل الحمد لله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له تكبير الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق أعنابا إن للمتقين مفازا حدائق أعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها خمسين مرة وبط خمسين مرة بس إن للمتقين مفازا حياة بالله بيها الشيء خمسين مرة بسم الله الرحمن إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق أعنابا وكواعب أتراب وكأسا دهاقا بسم الله الرحمن الرحيم. وكواعب أترابا وكأسا دهاقا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها خمسين مرة وبط خمسين مرة بس إن المتقين مفازا حياة النبي يا شيخ خمسين مرة بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا الله

شتى فأما من أعطى تقوى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. خلق الله العظيم الفاتح.